والأمر للوجوب بعد الحضل وبعد سؤل قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب وإلا فذي المذهب والكثير له إلا فذي المذهب أحسن الله عليكم إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير. هذه مسألة أخرى من مسائل الأمر، وهي مسألة الأمر بعد الحظر والأمر بعد السؤال. يعني إذا جاءت صيغة الأمر بعد حظر، يعني بعد منع سابق من هذا الفعل، يعني كان الفعل ممنوعا ثم جاءت صيغة أمر من الشرع، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين هذا أمر، وجاء بعد حظر وهو منع قتلهم في الأشهر الحرم، فهل الأمر هنا يظل على أصله وهو الوجوب أو يصرف عن الأصل إلى معنى آخر؟ هذه هي مسألة الأولى. فقال والأمر للوجوب بعد الحضل وبعد سؤل قد أتى للأصل، يعني يحمل على الوجوب اعتمادا على الأصل، لأن الأصل في الأمر المجرد حمله على إيش؟ على الوجوب، ولا يصرف عنه إلا بدليل وقرينة، وتقدم الحضر لا يصلح قرينة صارفة عن هذا الأصل. وهكذا يقول بعد سؤال، يعني إذا جاء الأمر بعد سؤال أن أصلي في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض، أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أو توضأ من لحوم الإبل، فهذه أوامر جاءت بعد السؤال. فقال وأشار إلى القول الأول وهو أنه يحمل على الإيجاب، لماذا؟ لأنه الأصل. القول الثاني أنه يحمل على الإباحة أو يقتضي إباحة للأغلبين، فذهب بعض العلماء إلى أن الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة وليس الوجوب، وأخذوا هذا من تتبع أغلب النصوص، فوجدوا أن أغلب النصوص يأتي الأمر بعد الحظر للإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، والصيد هنا للإباحة وليس للتحريم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقالوا الغالب على هذه النصوص أنها جاءت بمعنى الإباحة، فتحمل على هذا، لأنه إذا تعارض الأصل والغالب قدمنا الغالب على الأصل. أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب، يعني بعض العلماء قال بالإباحة ولكن قيده، قال إذا علق الأمر على سبب أو علة ثم جاء الأمر بعد ذلك، يعني علق على سبب وعلة ووصف ثم بعد ذلك زال هذا الوصف وجاء الأمر بالحظ، ففي هذه الحالة قيد الإباحة بهذه الحالة، فتفيد الإباحة وإلا فهي للوجوب. إلا فذي المذهب، يعني إن لم يعلق على السبب ومثله كالعلة والصفة ونحو ذلك فذي المذهب، يعني فهذا هو المذهب وهو الإباحة. والكثير يعني من الأصوليين له إلى إيجابه مصير، ذهبوا إلى الإيجاب. وهذا قول ذكره بعض المالكية والقاضي عبد الوهاب، وهو أنه فرق بين الحظر المطلق والحظر المقيد، كأنه قال ننظر إلى الحظر، فإذا كان الحظر مقيدا يعني علق على سبب وعلة فإنه يقتضي الإباحة، وأما إذا لم يعلق على سبب وعلة ففيه الخلاف الذي سبق. يعني كأنه يقول المذهب لا يختلف في هذه الصورة ويختلف في تلك الصورة الأخرى، لكن هذا قول ذكره القاضي عبد الوهاب البغدادي وغيره يذكر غير هذا الكلام. فهذه خلاصة الخلاف في هذه المسألة، والتحقيق كما يقول الشيخ الأمير رحمه الله أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر ويعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإذا كان حكمه قبل الحظر الإباحة فيحمل على الإباحة، وإن كان قبل الحظر على الوجوب يحمل على الوجوب، ودليل هذا هو الاستقراء الكامل للنصوص الشرعية. فقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين هذا للوجوب وليس للإباحة، وقوله وإذا حللتم فاصطادوا هذا للإباحة، لماذا؟ لأن الصيد كان مباحا قبل ذلك. فانتشروا في الأرض أيضا كان الانتشار في الأرض كان مباحا، فعاد الأمر إلى ما كان عليه. فكأن فائدة الأمر هو إسقاط الحظر ورفعه، وبالتالي يعاد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، وبهذا تجتمع الأدلة.